طيب يا عيني بس الأسى بيضر، الصبر طيب يا عيني بس الأسى بيضر، والسطر الأعوج ومشي المايلين بيضر. أنا لصوم على الزيت وأفطر كل يوم على مر، وأخف قدمي على اللي سمعني الكلام المر، ومطلوب بيقول إيه؟ والنبي ما حد يشرب الكاس من إيد الناس، مال من إيد الناس إلا أنا، ومرر خلى غلغلبان إلا أنا، ده الغربة قادرين لكن الأهل علانا. أحكي زايد سعيد بالصلاة على النبي روح جابر. الدلع نجم، الدلع نجم بالصلاة على النبي. نبي بقول ما حد شرب الكاس من ايد الناس، امال من ايد الناس الا انا، عقب مرر خلى عالغلبان، امال عقب مرر خلى عالغلبان، امال الا انا، ده الغربة قادرين لكن الاهل، امال لكن الاهل علانا، امال انا حلت يا زمن غير هدوم من البلد وامشي، انا حلت يا زمن غير هدوم من البلد وامشي، على ناس امارة قلبي كانت تفهم الجول بالرمشي بالرمشي بالرمشي. دلع انا حلت ايه يا زمن، يا لهوي يا زمن، يا زمن يا زمن يا زمن، غير هدوم من البلد وامشي، على نص أمارة يا قلبي كانت تفخم الجول بالرمشي، على نص أمارة يا قلبي كانت تفخم الجول بالرمشي. أيوبي لما ابتلى، أيوبي لما ابتلى، إيه اللي بلا أيوب، أيوبي لما ابتلى، إيه اللي بلا أيوب، كتير من الناس قالوا لي يا متيم يا متيم توب، كتير من الناس يا قلبي قالوا لي يا متيم توب، أنا قلت إزاي هتوب وجوا عالجبين مكتوب. ليه وبستانك الحلو خشيته، تتجل وبستانك الحلو خشيته، حتى دراعك اليمين ده انا فرطته ولميته، حتى قميص الهوى ده انا اللي رفعته وغطيته، سجر الوداد بعد ما طرح ليه انت اللي حشيته، وصاحبت صاحبه وكان مرتاح ما تعبش، انا صاحبت صاحب يا ناس وكان مرتاح ما تعبش، شوف لما انتعب عاب قلت العيب ما تعبش، دي الدنيا ادوار واللي دار ما تعبش، صاحبت صاحب وكان مرتاح ما تعبش، لما انتعب عاب قلت العيب ما تعبش، دي الدنيا ادوار واللي دار ما تعبش، لما التعب فيا بالغلط لما جال وقفلت بوجي ما قلتش لعاد ولا جال، على رأي المثل قالت ابن الأصل ما يعيبش. الله بالصلاة على النبي. تضحك تقول يا ليل ودينا وياك بالجامع بتضحك تقول يا ليل ودينا وياك بالجامع بتضحك تقول يا ليل والعقدة على صدري مش عارف مخار او ليل قالوا ده شرط الأمارة كده نزلة بتملى القليلة والبحر رجلية دي نزلة تملى القلل والبحر رجلية وطلبت من الله يا ناس بس يا كل راجل ليجا أخوي بارك لي وغنى لي وقال يا لي We'll be right back. لكن بقى لك كم عام يا نجمي وانت تغيب عن عيني. امال بقى لك ما جالك كم عام يا حبيبي وانت تغيب عن عيني. ده انا فارقت الحبايب لكني غصب عن عيني. من يوم غياب الحبايب حرام النوم يا عيني. بقالك كم عام يا حبيبي امال وانت تغيب تغيب تغيب امال تغيب عن عيني. ده انا فارقت الحبايب ده انا فارقت الحبايب لكني غصب عن عيني. من يوم ما راحوا الحبايب حرام النوم يا عيني. امال من يوم ما راحوا الحبايب امال من يوم من يوم من يوم من يوم من يوم من يوم من يوم من يوم ما غابوا الحبايب حرام النوم يا عيني. امال من يوم ما غابوا الحبايب بطل ينوح يا عيني. امال من يوم ما غابوا الحبايب ارتاح يوم يا غير. لكن قال خليك مع الله وقوم اسمع كلام لو طال. من يوم ما راحوا الحبايب امال طب نوري وفرش تلم امال والجسم سكاكين امال بيغزغز ولا بيتلم. والعين حزينة يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني فين احبابك يا عيني. امال وانت الغياب الحبايب امال اللي ابعت لهم كل يوم امال كل يوم في خطاب كلامي صباعي وحبري من دمع عيني. يا صلاة النبي عليك ابو خالد يا صلاة النبي على كل النجوم اللي معانا مرحبا السويف كل النجوم بقى السويف روح عليكم اختار على النبي. روح امال اروح لمين اشتكيله من قرايبنا ده اللي سبب بلوتي واللي السبب هما جم صلحوني الاغراض تعبوني بقى هما. لكن قال خليك مع الله وقوم اسمع كلام جاري وتعبوني اهلي وانا ساكن يا سيدي. امال ودول ساكنين امال ساكنين جاري قلت اختصاري بعيد عنهم. تعال مني يا كل نجوم المنيا ما نسلوك كل أدابها بالمسار سمروت كل تجار الكاسب. كم مرة نوبة نقول توبة ولا تبنى ومشينا وراك لحد الباب ولا تبنى. إن كنت غلطان خد توبك وهتبنا أدي كم حق درسنا خد الغلة أدي كم حق درسنا أدي الغلة خاف أمال أدي الغلة وأدي التبنا أدي كم حق درسنا أدي الغلة وأدي التبنا. امال واسمع كلام على عاصي على عاصي امال وربك فتح باب امال يهدي كل احد احد عاصي ياك عينك تخش المغاصي من بعد ما تبنى. الله صلاة النبي جابر عبده ابو لعبه على قدر ما شال الصجر أوراق أوراق ولو بكيت العين العين العين العين أما للعين لكتب لك من دمع أوراق ولو تكون الأرض حبك ولو تكون الارض حبر لعمل لك السما ما لعمل لك السما اوراق لكن قال خلي لي بالك مع صاحبك لو زعل ما خلي لي بالك مع صاحبك لو زعل اوراق ما كانش عشان بعد لمتنا ما بعد لمتنا يجد فراق مالو صبحت في بلاد وحبايبي العزاز في بلاد انا صبحت في بلاد مالو صبح جسمي في النار مال زي الحطب في النار بقى يتجاد وسمحت منادي ينادي مال من فوق جبل بغداد ده الشادي بعد الحبايب نور لم ينضار عشان غزل زين جرح قلبي وكواكب عشان غزل زين يا قلبي مصطفى عنسي نبي عشان غزل زين جرح قلبي وكواكب اديك حكمت يا زمن وبقى حكمك علي ماشي طول ما معاك الجنيه الحق يقول القاعدين ماشي عشان اعرج بلا رجلي خلاه الجنيد ماشي والله يا حبيبي لما شفتك مع غيري ماشي انجرح قلبي وكواكبتي سلملي على نملي واختر سلام لابو توب حرير نملي اللي طلبت منه نوصلكم بالعيون نملي قال خليك مع الله وقوم اسمع كلام على الغير يا ابو نظر كان لي يصبح ملتفت للغير بقى بتنام للغير حبيبي من قبل ما تنامي لكن بيقول ايه يا صلاة النبي روح عليك اللي شفتيه ياللي بتقلب في الورق القديم شفتيه واللي جرالك يا عيني على طول الزمن شفتيه ياللي بتقلب في الورق القديم شفتيه واللي جرالك يا عيني على طول الزمن شفتيه ورقدت عيان في بيتك يا عيني حتى الحبيب ما شفتيه والله يا عيني اللي ما يجيلك ماشي على الأقدام عزيزني مات يا عين ولا شافك ولا شفتيه بقى لك لوحدك لكن انت كلك لي بقى لك لوحدك حبيبي لكن انت كلك انا من يوم هويتك